بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 53 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة من وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. لحظة واحدة يا جماعة، معذرة. السلام عليكم. قلنا إن شاء الله عز وجل يوم مع المجلس 53 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية، ووصلنا فيها إلى المجلد الثاني صفحة 454 من قصص الأنبياء عليهم السلام. واليوم نتابع إن شاء الله عز وجل قصة نبي الله عيسى، قصة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلا لما ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة البداية والنهاية، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقى. قال رحمه الله عز وجل: باب بيان أن الله تعالى منزه عن الولد. قال الله تعالى في آخر هذه الصورة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما ومنكرا من القول وزورا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فبين أنه تعالى لا ينبغي له الولد، لأنه خالق كل شيء ومالكه وكل شيء فقير له، فقير إليه خاضع ذليل لديه، وجميع سكان السماوات والأرض عبيده وربهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإن بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

مخلوق مصور في الرحم، مصور في الرحم داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتعادهم على خلاف ذلك بالنار، وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة، والخزي في الدار الآخرة والهوان والعار لذا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: وغيره المراد بذلك قولهم بالأقانيم الثلاثة، أكنهم الأب وأكنهم الإبن وأكنهم الكلمة المبثقة من الأب إلى الإبن، على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية عليهم لعان الله، كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك وما جامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطس، وذلك بعد المسيح بثلاثمائة سنة وقبل البعثة المحمدية بثلاثمائة سنة ولادة. قال تعالى: وما من إله إلا إله واحد. قال رحمه الله عز وجل: أي وما من إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا نظير له ولا كفء له ولا عدل ولا صاحبة له ولا ولد. سبحانه وتعالى ثم توعدهم وتهددهم فقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال رحمه الله عز وجل: ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظائم التي توجب النار، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم بين حال المسيح وأمه، وأنه عابد رسول وأمه صدقة، أي ليست بفاجرة كما يقول اليهود عليهم لعنهم الله، وفي دليل على أنها ليست بنبية كما زعمت طائفة من علمائنا. وقوله عز وجل كان يأكل عن الطعام كناية عن خروجه منهما كي كما يخرج من غيرهما، أي ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إلها؟ تعالى الله عن قولهم وجهلهم علوا كبيرا. وقال السدي رحمه الله تعالى: وغيره المراد بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، زعموا في عيسى وأمه أنهما إلهان مع الله، يعني كما بين تعالى كفر في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال رحمه الله عز وجل: يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم عليه السلام، قال يخبره تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه تعالى الله عما يقولون، فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه، ولكن لتوبيخ من كذب على، فيقول له: أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أي تعاليت أن يكون معك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال رحمه الله عز وجل: أي ليس هذا يستحقه أحد سواك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال رحمه الله عز وجل: وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي حين أرسلتني إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي كان يتلى عليهم، ثم فسر

فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنهم. فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها إن رسل ملك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك. فاحتملته فذهبت به إلى مصر فأقامت بها حتى بلغ عمره 12 سنة وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغري. فذكر منها أن الدهقان الذين نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا يسكن إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج فلم يدر من أخذه. وعز ذلك على مريم عليها السلام وشق على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم أمره. فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة من هو منقطع إليه فقال للأعمى احمل هذا المقعد وانهض به. فقال إني لا أستطيع ذلك. فقال بلى كما فعلت أنت وهو حين أخذتم هذا المال من تلك القوة من الدر. فلما قال ذلك صدق فيما قال وأتيا بالمال. فعظم عيسى في أعين الناس وهو صغير جدا. ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب ظهور أولاده. فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شرابا يعني خمرا كما كان يصنعون في ذلك الزمان لم يجد في جراره شيئا فشق ذلك عليه. فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها فلم يفعل بجرة من ذلك إلا امتلأت شرابا من خيار الشراب. فتعجب الناس من ذلك جدا وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلا فلم يقبل وارتحل قاصدين بيت المقدس. والله أعلم. قال إسحاق بن بشر أنبانا عثمان بن السج وغيره عن موسى بن وردان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن عيسى بن مريم أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به وهو طفل فمجد الله تمجيدا لم تسمع الأذان به ولم يدع شمسا ولا قمرا ولا جبلا ولا نهرا ولا عينا إلا ذكره في تمجيده. فقال اللهم أنت القريب في علوك المتعالي في دنوك الرفيع على كل شيء من خلقك. أنت الذي خلقت سبعا في الهواء بكلماتك مستويات طباقا أجبنا وهن دخان من فرقك فأتينا طائعات لأمرك فيهن ملائكتك يسبحون قدسك لتقديسك وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس بالنار وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد فبعزتك تجلو ضوء ظلمتك وجعلت فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران فتباركت اللهم في مفطور سماواتك وفيما دحيت من أرضك دحوتها على الماء فسمكتها على تيار الموج المتغامر فأذللت إذلال الماء المتظاهر فذل لطاعتك صعبها واستحيا الأمرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجها ففجرت فيها بعد البحور الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصغار ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار ثم أخرجت من الأنهار والأشجار والثمار ثم جعلت على ظهر الجبال فوتت أوتادا على ظهر الماء فأطاعت أطوادها وجلمودها فتباركت اللهم في من يبلغ بنعته نعتك فمن يبلغ بنعته نعتك أم من يبلغ بصفته صفتك تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين لا إله إلا أنت سبحانك أمرت أن نستغفر من كل ذنب لا إله إلا أنت سبحانك سترت السماوات عن الناس لا إله إلا أنت سبحانك إنما أخشاك من عبادك الأكياس نشهد أنك لست بإله استحدثناك ولا رب بيبيد ذكره ولا كان معه شركاء يقضون معه فندعوهم ونذرك ولا يعانك ولا يعنك على خلقنا أحد فنشك فيك ونشهد أنك أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له لك كفوا أحد. وقال إسحاق وقال إسحاق بن بشر عن جويبر وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد إذ كلمهم طفلا أمسك عن الكلام بعد إذ كلمهم طفلا حتى بلغ عن لحظة واحدة حتى بلغ ما يبلغ الغلمان ثم انتقى الله بعد ذلك بالحكمة والبيان فأكثر اليهود فيه وفي أمه من القول كانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال فلما بلغ 7 سنين أسلمته أمه في الكتاب فجعل لا يعلم المعلم شيئا إلا بدره إليه فعلمه أبا جهل فقال عيسى ما أبو جهل فقال المعلم لا أدري فقال عيسى كيف تعلمني ما لا تدري فقال المعلم إذا فعلمني فقال له عيسى فقم من مجلسك فقال فقام فجلس عيسى مجلسه فقال سلني فقال المعلم فما أبو جهل فقال عيسى الألف وآلاء الله والباء بهاء الله والجيم بهجة الله وجماله فعجب المعلم من ذلك فكان أول من فسر أبا جهل. ثم ذكر أن عثمان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه على كل كلمة كلمه بحديث طويل موضوع لا يشك فيه ولا يتمارى. وكذا روى ابن عدي من حديث اسماعيل بن عياش عن اسماعيل بن يحيى عن ابن ملايكة عن من حدثه عن ابن مسعود وعن مصعب بن كدام عن عطية عن ابي سعيد رفع الحديث في دخول عيسى الى الكتاب وتعليمه المعلم ما عنا حروف ابا جهل وهو مطول لا يفرح به. ثم قال ابن عدي وهذا الحديث باطل الاسناد لا يروي غير اسماعيل. وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي هريرة قال كان عبد الله بن مسعود ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول كان عيسى بن مريم هو غلام يلعب مع الصبيان فكان يقول لأحد تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك فيقول نعم فيقول خبأت لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمي فيقول لا أطعميني ما خبأت لي فتقول أي شيء خبأت لك فيقول كذا وكذا فتقول له من أخبرك فيقول عيسى بن مريم فقال والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليفسدنهم فجمعهم في بيت وأغلقوا عليهم فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم فسمع ضوضاء في بيت فسأل عنهم فقالوا إنما هؤلاء قردة وخنازير فقال اللهم كذلك فكانوا كذلك. رواه ابن عساكر وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل كان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وكان عيسى يرى العجائب في صباه إلهاما من الله ففشى ذلك في اليهود وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل فخافت أمه عليه فأوحى الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر فذلك قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من صفتها أنها ذات قرار ومعين وهذه صفة غريبة الشكل وهي أنها ربوة وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستوى يقر عليه فمع ارتفاعه متسع ومع علوه فهو عين من الماء معين وهو الجاري السارح على وجه الأرض. فقيل المراد المكان الذي ولدت فيه المسيح وهو محلة بيت المقدس ولهذا فنادها من تحتها ألا تحتني قد جعل ربك تحتك سرية وهو النار الصغير في قول جمهور السلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد جيد أنها أنهار دمشق فلعل أراد تشبيه ذلك المكان بأنهار دمشق وقيل ذلك بمصر كما زعم ومن زعم من أهل الكتاب ومن تلقى عنهم الله أعلم وقيل هي الرملة وقيل قال إسحاق بن بشر قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال إن عيسى لما بلغ 13 سنة أمر الله أن يرجع من بلد مصر إلى بيت إيليا قال فقدم عليه موسى بن خال أمه